قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع كتاب مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وكما لا أخفى فإنه كتاب يحاول مؤلفه الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، ولهذا سماه مشكل الآثار. والمراد بمشكل الآثار الآثار التي تبدو مشكلة أو مشكلة مع غيرها من النصوص، الآثار التي تبدو مشكلة أو مشكلة مع نصوص أخرى غيرها. هذا الكتاب اسمه مشكل الآثار، وعلى غراره في التصنيف كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، الذي استل أغلب مادته من تفسير ابن كثير ومن تفسير القرطبي والطبري. وكلمة الآثار أحيانا يراد بها الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يراد بها الآثار عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. فما يقولونه بيت الشعر المشهور الذي يتناوله الناس مما جاء في الأثر أن النبي الأبر قال إن المنجي من سقر، الكلام الذي يقولونه. فالآثار مأخوذ من قوله تعالى أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، وهو العلم المأثور عن الأولين. فمن العلماء من يطلق الآثار أو الأثر على كل ما تقدم، سواء كان حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان أثرا صحابي أو كان أثرا عن تابعين. وكثير منهم يخرج من الإشكالات إذا كان الحديث عنده مختلف في رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفه على صحابي من الصحابة، فيقول وفي الأثر كذا، فيحمي نفسه من تهم من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤمن نفسه من ذلك، لأنه إن قال رسول الله وقع في إشكال إذا كان الخبر ضعيفا. وإن كان يتوهم أحيانا أنه عن رسول الله وأحيانا أنه عن أبي بكر أو عن أنس أو عن ابن عمر، فيخرج من هذه الإشكالية بقوله وفي الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اتنا بالضيف هنا، تفضل. فهكذا بعض العلماء في المأثور عموما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم في المأثور عموما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أو عن التابعين، ومنهم من يخص الأثر بالصحابة فمن بعدهم. ولذا تجدون كتاب البيهقي السنن، معرفة السنن والآثار، ففصل بين الآثار عن رسول الله بين السنن عن رسول الله وبين الآثار عن الصحابة فمن بعدهم. فكما لا يخفى أن الإمام الطحاوي صنف كتابه مشكل الآثار لدفع الإشكالات التي قد ترد على بعض الأحاديث أو التوفيق بينها. قد يوفق بين بعض الأحاديث ويقول هذا الحديث منسوخ بالآخر، قد يوفق فيحمل عاما خاصا على عام أو عام على خاص، إلى غير ذلك من الصور كما سيأتي بيانه إن شاء الله. الباب الذي نحن بصدده باب مشكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهي أبا ذر أن يتولى قضاء بين اثنين وأن يؤوي أمانة. بغض النظر عن ما ساقه، فإن في الذي ساقه الطحاوي في كتابه بعض الأسانيد الضعيفة، لكن إجمالي القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإنها أمانة، فلا تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإنها أمانة فلا تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم. وعلى هذا الغرار جاءت نصوص لأبي ذر أو جاءت نصوص في شأن أبي ذر أيضا ألا يتولين قضاء بين اثنين. وفي بعض النصوص الأخرى أيضا يا جابر بن سمرة لا تسأل الإمارة إنك إن سألتها وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. فهذه نصوص أيضا في ذم طلب الإمارة. فيشكل على هذا من الذي أورده العلماء في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا قاضيا أو أميرا على اليمن فقال يا رسول الله إنك تبعثني إلى قوم هم أسن مني. فقال إن الله سيهدي سيثبت لسانك ويهدي قلبك. فلماذا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عليا قاضيا وفي ذات الوقت منع أبا ذر من أن يتولين القضاء أو يتأمرن على اثنين؟ فقد يبدو هذا مشكلا على بعض الناس، كيف النبي منع أقواما ورخص لأقوام؟ وقد جاء في الباب أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة، القاضيان اللذان في النار قاض علم الحق وقضى بخلافه أو قضى بجهل، يعني بدون اجتهاد قضى بجهل، والقاضي الذي في الجنة رجل علم الحق وقضى به. فهو أيضا في الجملة في ذم القضاء. وإذا استرسلنا سنأتي في هذا الباب بأدلة تشجع على دخول القضاء وأدلة أيضا تنفر عن دخول القضاء. فمن المشجعات على دخول القضاء قوله تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن عز وجل الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا أو وما ولوا. ففي التشجيع على القضاء في الذم كما سمعتم، قاضيان في النار وقاض في الجنة، لا تتولين مال يتيم، لا تتأمرن على اثنين، لا تقضين بين اثنين. فالمسألة فيها أكثر من نص. إجمالي القول في الجمع بين هذه النصوص أن الناس تختلف في قدراتها وإمكاناتها، والله يقول في كتابه الكريم وقد خلقكم أطوارا. ومن معاني قوله تعالى وقد خلقكم أطوارا أي متفاوتين. سنقلنا الأطوار في بطون الأمهات أو الأطوار بعد الميلاد، أن تكون طفلا ثم شيء ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا ثم ترد إلى أرض العمر. لكن القول الآخر ليس بمدفوع عند المفسرين، وهو خلقكم أطوارا متفاوتين في الأفهام، متفاوتين في الأذواق، متفاوتين في العقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يوظف الشخص المناسب في المكان المناسب. فنقول علم من حال علي أنه يفهم في هذا الباب، يفهم في باب القضاء، ولذا رشحه النبي صلى الله عليه وسلم له. وعلم من حال أبي ذر وإن كان في باب من الأبواب في غاية من الفضل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر، يعني ما حملت الأرض ولا أظلت السماء أصدق لهجة من أبي ذر. ولكن في باب القضاء أو في باب الإمارة هو ضعيف، فلذا قال له النبي مصرحا في رواية مسلم إني أراك ضعيفا وإنها أمانة فلا تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم. فالجمع أن النبي عليه الصلاة والسلام اختار لكل صاحب من أصحابه العمل المناسب له. وهذا قد يعترينا في دنيانا، أجد ابن من الأبناء موفقا لعمل، والابن الآخر موفق لعمل آخر، والابن الثالث موفق لعمل ثالث. فمن قوله تعالى وقد خلقكم أطوارا نفهم أن الناس قدرات، وبهذا يجمع بين تلك الأحاديث. خاف النبي على أبي ذر فجنبه مسألة القضاء أو تولي الإمارة أو تولي الإمارة. وهذا ملمح إذا سمعنا وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتوه. شخص يأتي يقول أوصني يا رسول الله، فيوصيه النبي بوصايا، لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أوصني يا رسول الله لا تغضب، أوصني يا رسول الله لا تسأل الناس شيئا. فعلى حسب المرض الذي في الشخص يعطي النبي الجرعة الكافية من الدواء التي تناسب هذا الشخص ولا تعارض. فهذا أو بمثله يجمع بين هذه الإشكالات التي أوردها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا الباب. إشكالات دفعها إن ثبتت الأخبار، لأن بعض ما أورده الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا الصدد فيه مقال، ويصعب أن نقرأ الأحاديث كلها، لكن على سبيل المثال أول حديث أتى به في الباب، وكان يمكننا كمشتغلين بالحديث دفعه لأول وهلة وعدم إشغال الذهن والبال به. لكن لما كان في الباب أحاديث أخرى ثوابت، حاولنا أن نجمع بينها وبين ما أشكل على أو ما أورده مشكلا على بعض الناس. فعلى سبيل المثال الحديث الذي أورده يقول: حدثنا يونس، حدثنا ابن أبي، أخبرنا عمرو بن الحارث، كلهم للأنسقات، لكن يبدأ الضعف. أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي المثنى عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستة أيام أعقل يا أبا ذر ما أقول لك. قال لي رسول الله: ستة أيام، يعني متواصلة كل يوم يوصيه، أعقل يا أبا ذر. ثم لما كان في اليوم السابع قال: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيتك، وإذا أسأت فأحسن ولا تسألن أحدا، وإن سقط صوتك ولا تؤين أمانا ولا تؤين يتيما ولا تقضين بين اثنين. هذا هو الحديث، وتلك في سنده دراج أبو السمح، ودراج في مقال، وأيضا إذا روى عن أبي الهيثم ففيه ضعف وضعف أشد. الأحاديث التي وردت في هذا الباب كلها على هذا الغرار، فسننتقل إلى الباب الذي بعده. فبمثل ما ذكر تدفع الإشكالات التي وردت في تنوع وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس. دلني على أرجى عمل يا رسول الله أعمله، دلني يا رسول الله على أنفع ما أعمل. فالنبي تتنوع وصايا بناء على تنوع أحوال السائلين، والله أعلم. إذا كان لأحد سؤال قبل الانتقال فليتفضل. نعم، يوسف طلب الإمارة، هو لا نستطيع أنه قال طلبها ابتداء، إنما لما مت طلب منه: إنك اليوم لدينا مكين أمين، مكين أمين. فخوله يطلب ما يشاء، يمكن فيما يشاء ويستأمن على ما يشاء. وأيضا قال فريق من أهل العلم في قصة طلب يوسف للإمارة: إن الشخص إذا وجد الأحوال التي أمامه أحوالا فاسدة ولا تنصلح إلا بتدخله، حينئذ ألزم بالتدخل لدفع الفساد، كما هو الحال في حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد: ألا أنبئكم بخير الشهداء؟ خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، قبل أن يسألها. يعني أنت شاهد، ذهبت أنت تشهد دون أن تطلب منك الشهادة، ذهبت تشهد دون أن تطلب منك الشهادة. والحديث الثاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين لونهم، ثم الذين لونهم. ثم في معرض الزمن قال: ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون. ففي معرض الزمن، فكيف الجمع بين معرض الزمن يشهدون ولا يستشهدون وبين خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأله؟ فالمقامات تختلف. إذا كان الشخص قتل أمامي وكل الناس يخافون ويجبنون أن يتكلموا بكلمة الحق ويقولون القاتل هو فلان، في هذه الحال إذا تقدمت أنا وقلت فلان قتل حتى لا يضيع حق المقتول، فحينئذ أدخل في باب خير الشهداء لعدم ضياع الحق. لكن إذا وجدت الناس يتصارعون للشهادة مجاملة لرجل سري أو مجاملة لرجل من ذوي المناصب، فحينئذ سأذمه لاختلاف الوجهات. فيوسف مقدم على مجاعة، ومصر آنذاك مقدمة على مجاعة. وبعضهم يقول، ولا لا أدري، يحرر القول الجوع كافر، والجماهير الجائعة إذا جاعت سارت على الملوك والرؤساء، الجوع كافر ليس بكافر. أنا أقول لهم أنسبوا إلى رسول الله أعلم من يقول لك، يقولون استغفر الله أن يقول الجوع كافر، ليس من كلام رسول الله يقين. أقصد أن الناس إذا جاعوا ثاروا، لذلك الله امتن بقول أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فأقصد تنزيل الحديث خير الشهداء شر الشهداء، تعارض أن المقامات تختلف. ولذا فإن يوسف عليه السلام لعله رأى أن المرحلة التي هو مقبل عليها تحتاج إلى تدبير، حسن تدبير، حسن ترتيب، وإلا حدث للناس خلل. وعرضا أخذنا من قصة يوسف السؤال ليوجه إلى أحمد حفظه الله، عندك يا أحمد ابن علي، هل يجوز أن أساعد الكفار لتخطي مشكلة مجاعة في بلادهم أو لا يجوز؟ كفار في بلادهم مجاعة، دل سيدنا موسى عليه السلام لما طلبوا منه، نعم، سألوا موسى عليه السلام أن يدعو الله لهم، يا أيها الساحر ادعو لنا ربك بما عهد عندك، لأن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم بلغوا إذا هم ينكثون. عليه الصلاة والسلام أهل الشرك أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا دعوت علينا فأكلنا العنهز ومصصنا النوى وأكلنا الجيف والموت، فادعوا الله لنا، فدعا الله لهم. كان أحدهم ينظر إلى السماء من شدة الجوع فلا يرى إلا الدخان، وفيه قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. نعم أحسنت، يعني مش حرام، ليس حرام، ليس حرام. الحمد لله. إذا كانوا يستعينون به، أحسنت، هذا القيد مطلب، إذا كانوا يستعينون بالطعام والشراب على إيذاء أهل الإيمان فهذه حالة. الحمد لله. نعم، يقال أنها ما كان يفعل ذلك إلى واحد من الله، لذلك ما كان يأخذ أخوك منه. هل كان يوسف عليه السلام، هل يمكن أن يقال إن يوسف عليه السلام لم يكن ليطلب ما طلب إلا بوحي من الله؟ على أي حال، سواء كان نبئ على قول من قال إنه نبئ وهو في البئر إذ الله قال وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أو نبئ بعد ذلك كما قال العلماء ليس نبوة، ليست نبوة إلا بعد الأربعين. على أي حال، الله أقر، الله سبحانه وتعالى أقر. الباب الثاني الذي أورده الطحاوي في مشكل الآثار هو باب مدفوع ابتداء، وباب السبب سبب نزول قوله تعالى هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. ذكر سبب نزول عن أنس في صحيح مسلم أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم. أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم، فأخذهم رسول الله سلما فأعتقهم، فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. يعني حاول 80 من أهل مكة من أهل الكفر أن يهجموا على الرسول عند التنعيم لقتله، فأمكنه الله منهم فنزلت وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، فالنبي أعتقهم عليه الصلاة والسلام أو تركهم. أورد أسباب نزول أخر لهذه الآية، هي في الحقيقة في أسانيدها بعض المقال، وإن كانت من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن المصور والحكم يأتيان مقترنان كثيرا ما يأتيان، لكن في السند إلى معمر في هذا الصدد بعض القول وبعض الاستغراب. الشاهد أن سبب النزول الثاني في قصة أبي بصير لما كان بسيف البحر، لا قصة أبو قصة أبي بصير معروفة لديكم جميعا. في النهاية أنه لما شعر أنه سيرد إلى المشركين تمكن من قتل أحد المشركين وذهب إلى ساحل البحر وجمع حول عصبة مؤمنة، وكانوا يغيرون على أهل الشرك إذا مروا بقوافلهم، فجاء المشركون إلى رسول الله يناشدونه أن يمنع أبا ذر من يمنع أبا بصير من هذا الصنيع. ففي بعض الطرق أن الله أنزل هو الذي كف أيديكم عنهم وأيديكم عنه وأيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، لكن لا يستقيم، لأن مسألة وجود الصحابة عند ساحل البحر ليست هي ببطن مكة، فإن الرواية التي نحن بصددها في حديث التنعيم هي التي يقال عنها ببطن مكة. على أي حال هذا الإشكال مدفوع ابتداء، وكما يقولون ولد الإشكال ميتا، ولد الإشكال ميتا، لا إشكال. لماذا لا إشكال؟ لأنه قد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة، تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة. كإذا مثلنا مثلا في قواعد المرور، مثلا في طريق عام حصلت فيه اليوم حادثة الصباح، وفي الظهر حادثة، وفي العشاء حادثة، ويوم تريلا دخلت في سيارة، ويوم سيارة دخلت في توك توك، حصلت عدة مشاكل. فهذه المشاكل المتراكمة جعلت القائمين على المرور يصدرون قرارا بما بعمل إشارة هنا. فممكن أن أتي وأقول عملوا الإشارة، أقاموا الإشارة من أجل حادثة معينة، وأنا كلامي صحيح ما كذبت. وآخر يقول بل عملوها لما حصل كذا، وثالث يقول عملوها لما حصل كذا. كل أقوالنا صحيحة، والقانون صدر بسبب هذه الإشكالات. لله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى. تحدث عدة وقائع فتنزل فيها جميعا، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، نزلت في زينب وقصة العسل، أكل النبي صلى الله عليه وسلم العسل عندها، ونزلت أيضا في قصة ماريا لما وطئ النبي جاريته ماريا في ليلة حفصة أو في بيت حفصة، وقالت حفصة في نوبتي وعلى فراشي يا رسول الله، فنزلت الآية. فلها أكثر من سبب نزول، فقد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة، ومن ثم لا إشكال حينئذ، من ثم لا إشكال حينئذ. هذا باختصار. وفي المقابل أيضا قد تنزل في الواقعة الواحدة عدة آيات، يعني في العكس نقول قد تتعدد الأسباب التي من أجلها تنزل آية، والعكس أيضا قد تنزل عدة آيات في سبب واحد، كما في قصة أبي طالب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عم قل لا إله إلا الله، قال أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ المهم قال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، حتى مات أبو طالب على الكفر. فماذا كان؟ نزلت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، ونزلت أيضا الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فقد تنزل آيات عدة في واقعة واحدة، والعكس قد تنزل آية لأسباب نزول متعددة، وهذا له شواهد كثيرة جدا في كتب أسباب النزول لمن أراده. فلا إشكال إذن لو ثبت الخبر في قصة ساحل البحر، قصة البصير، قصة البصير ثابتة من طرق أخرى لكن ليس فيها سبب نزول الآية، يعني قصة أبي بصير وجمعه بعض الجموع وإغاراته المستمرة على مشرك قريش ثابتة من وجوه متعددة، لكن ليس فيها أن الآية نزلت إلا في هذا الطريق الذي فيه إخلال كما قال العلماء إلى معمر عن الزهري عن عروة وعن المسور، عن المسور والحكم ومروان بن الحكم. نعم تفضل. وقال فيها فعند ما هي هذه؟ هي هذه الجزئية التي فيها الانتقاد، فممكنك أن تراجعها من خلال بحثك. في البخاري من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن الحكم عن مروان والمسور عن مروان والمسور، في بعض الإشكالات فيها إدراجات، فتفطن لها، بس لأن المصنف يشير إلى هذه الجزئية. نعم نعم، لم نختلف إن معمر عن الزهري، معمر من أصحاب الزهري. الكلام كلام في مروان معروف، لكنه مخروم بالمصور ابن مخرمة، لكن هو في إشكالات في هذه الجزئية ما أدري أشار إليها المصنف، فنحتاج إلى مراجعتها. والحافظ قال هذا أعدهم أعد ذكرهم ابن عيينة وابن أخي الزهري وعقيل وابن إسحاق. ابن إسحاق لن نعبأ به كثيرا. يقول العلة التي يشير إليها أخوك أن عددا من أصحاب الزهري خالفوا معمر في قصة سبب النزول، وهم عقيل ومن أصحاب الزهري الأسبات، وابن أخي الزهري عقيل ابن أما نكمل عندنا عقيل وابن أخي الزهري وابن إسحاق وابن عيينة. فابن عيينة لو عولنا على ابن عيينة، ابن عيينة يخشى منه إذا زاد، لكن إذا نقص ما يخشى منه. يعني ابن عيينة ماذا ننقم عليه؟ إذا زاد نقول الزيادة فيها كلام، لكن إذا نقص فنقص. لم يذكر سبب النزول، انضم إليه ما ذكر عقيل، وانضم إليه ابن أخي الزهري وابن إسحاق. نعم الآخران ابن إسحاق وابن أخي الزهري فيهما بعض الشيء في الأخطاء عن الزهري، لكن أخوك ظني أن أبا أويس إذا بحث سيجد كما آخرين تابعوا عقيلا وتابعوا سفيان بن عيينة وابن أخي الزهري وابن إسحاق على عدم ذكره، فلذلك طالبنا بتحليل القول فيها. بارك الله فيك. وأحسنت، أنت أجبت على نفسك. الزهري مكثر من الإدراج، مكثر، حتى كانوا يقولون لي يا زهري افصل كلامك عن كلام رسول الله، يعني بين ميز كلامك من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عن ابن عباس مما يحيط علما أنه لم يقله إلا بأخذه إياه عنه، إذ كان مثله لا يوجد إلا عنه، ولا مما يدرك بالرأي ولا من استنباط ولا من استخراج في التسع آيات التي أوتاها موسى صلى الله عليه وسلم. عذرا للإمام الطحاوي، فكما يقول القائل أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. ما السحر الذي خشينا على أنفسنا منه؟ تفسير الآيات التسع التي قال الله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. ورد خبر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف، ورد أثر موقوف عن ابن عباس بسند يصح إلى ابن عباس، بينهما بعض الإشكالات. وكان بإمكاننا ولأول وهلة أن نقول لقد كفى الله المؤمنين القتال، إن الخبر المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف، وإن الآخر موقوف على ابن عباس. لكن الطحاوي عفى الله عنه حسن أو مشى الحديث، وحاول أن يقول إن أثر ابن عباس مما لا يقال من قبيل الرأي، فحاول أن ينشئ بينهما إشكالا وبعد ذلك يفض هذا الإشكال. ونحن لسنا بحاجة إلى إنشاء إشكال ولا إلى فض الإشكال ثانية. أن الأول وأهلا سنقول الخبر الأول ضعيف الإسناد، والأثر الثاني عن ابن عباس موقوف، فلا إشكال إذن ولا تعارض بين شيء عن رسول الله. أما الحديث الذي أورده فمن طريق عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة، وعبد الله بن سلمة المرادي حفظه سيء وضعيف، عن صفوان بن عسال قال رجل من اليهود لآخر اذهب بنا إلى هذا النبي، فقال له الآخر لا تقل هذا النبي، فإنه إن سمعها كان له أربعة أعين. فانطلق إليه فسألها عن تسع آيات بينات، قال تسع آيات بينات، انظر تفسيرها في هذا الحديث حديث صفوان بن عسال من طريق عبد الله بن سلمة المرادي، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تزنوا، لا تسرقوا، لا تفروا من الزحف، لا تسحروا، لا تأكلوا الربا، لا تمشوا ببريء إلى سلطان، وعليكم يهود أن لا تعدوا في السبت، قالوا نشهد أنك رسول الله. ابن عباس فسر التسع آيات بالمعهود لدينا، الآيات المعجزة، الآيات المعجزة ليست الآيات الشرعية الدينية كهنا، إنما الآيات القدرية الكونية، فسرها بالعصا التي تحولت إلى حية تسعى، وباليد التي تخرج بيضاء من غير سوء، والسنين، ونقص من الثمرات وإن كانت واحدة، قد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، والخمسة المذكورة في سورة الأعراف، أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. هذا إذا اعتبرنا السنين ونقص من الثمرات اثنين، أما إذا اعتبرناها واحدة فالتاسعة التي ذكرها ابن عباس اللسان، يعني واحد العقدة من لساني يفقه قولي. فهذه تفسير، هذا تفسير ابن عباس للتسع آيات في قوله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. فسرت في حديث صفوان بن عسال وعنه عبد الله بن سلمة المرادي بآيات شرعية دينية، تكاليف عبد الله لا تشرك به شيئا، لا تسرق، لا تزنوا إلى آخره، لكن فسرت بآيات كونية قدرية في حديث ابن عباس. أثر، أقول الأثر ليس بالمرفوع إلى رسول الله، وهي العصا، اليد، السنين ونقص من الثمرات، عقدة اللسان، حمل عقدة من لساني، والخمسة المذكورة في الأعراف ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. فحاول أن ينشئ تعارضا ويفض الإشكال بقوله هذه آيات شرعية دينية تكاليف، وهذه آيات كونية قدرية. كما سلف لسنا في حاجة إلى إنشاء الإشكال ولا إلى فضه، لأن الحديث ضعيف والأثر موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ويمكن أن يتدخل فيه الاجتهاد. أما تبويبه إذ قال باب بيان ما أشكل أو بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عن ابن عباس مما يحيط علما أنه لم يقله إلا بأخذه إياه عنه، يعني يقول يعني هذا الكلام لا يمكن أن يقوله ابن عباس إلا بأخذه له من رسول الله، وهذا الكلام منتقد، قد يقول ابن عباس ذلك اجتهادا. قال إذ كان مثله لا يوجد إلا عنه ولا مما يدرك بالرأي، لا بل يدرك بالرأي، وارد أنه يفسرها باستقراءات هو لكتاب الله سبحانه، ولا من استنباط ولا من استخراج في التسع آيات التي أوتيها موسى صلى الله عليه وسلم. أظن أن الإشكال دفع. فهمت يا محمد؟ نعم. ماذا فهمت؟ الموقوف لا يصح، الموقوف موقوف، الموقوف موقوف لا يعارض المرفوع، والمرفوع ضعيف. عبد الله بن سلمة المرادي صاحب حديث مشهور. لا لا لا, لا ليس هذا، هناك أشهر من هذا الخبر، حديث المشهور كان رسول الله يقرئنا القرآن لا يحجبنا، لا يحجب شيء إلا جناب راجعه من طريق تعرف وتنكر. أحسنت. نعم. أحسنت. يعني عندنا استند عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة المرادي عن صفوان بن عسال، هنا علتان في هذا الإسناد، ضعف أو سوء حفظ عبد الله بن سلمة المرادي، ثانيا كون الراوي عنه هو عمرو بن مرة ومخلط فيه. في صلاة جنازة الساعة كم الآن؟ ندرك؟